قال الكريم وسئل جنون المسلم عن قوله يا الرحمن على العبد استوى فقال اثبت الاجر ونفى مكانه فهو موجود بذاته والاشياء موجوده بحكمه كما شاء. قلت هذا السلام لم يذكر لي ولم يذكر له ولم يذكر له اسنادا عن ذنوب. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له فكيف بهذه المنقطعات السيئة التي تتضمن أي منقطع سائغ عن معنى المسائل كلام لا يقوله عاقل. فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية بل هو مناقض لها فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه لوجه من الوجوه فكيف تفسر بذلك؟ واما قوله هو موجود بذاته والاشياء موجوده بحكمه فهو حق ليس هذا معنى الايه. قال وسئل السبني عن قوله الرحمن على العرش ومن اثبت وجوده ولم يبين مكانه هو الوجه غلط لانه حين قال الرحمن على العرش استوى فقد بين الوجود والمكان وانه هو العلو سبحانه وتعالى وانه فوق العرش. نعم. قال رسول اكتبني عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. قلت هذا الكلام ايضا ليس له اسناد عن الكبري وهو يتضمن من الباطل ما هو تحريف للقران. اما قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق واما قوله العرش بالرحمن استوى فهو اولا خلاف القران فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرش. أما ثانيا فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى على العرش. فما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته وذلك يدل يقتضي أن يكون العرش استوى بالله واستدل به وحمله. وإن لم يرد هذا المعنى وإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله فهذا ليس هو معنى الآية بل هو تعريف صريح يستحق قائله العقوبة البالغة. ولا يصلح أن يحكى مثل هذا عن قدرة في الدين بل ولا عن أطراف الناس. قال وسئل جابر بن مسعود عن قوله قال الرحمن على عرش استوى فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء وهذا من نمط الذي قبله وارجى فهو اكثر من تاويلات القران كالباطنيه فان اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك اصلا. وجابر بن مسعود اجل من ان يقول هذا التحريف الذي لا يخطر مثله الا عن بعض ولاه الرافضه والقرامطه والملحدين الطاعنين في القران. قال وقال جابر الصادق من زعم ان الله فيه شيء او من شيء او على شيء فقد ادرك لو كان على كل على شيء لكان محظورا او كان في شيء لكان محظورا او كان من شيء لكان محدثا. قال وقال جابر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى من توهم انه بنفسه دنا جابا ثم جعل ثم مكافا وانما تنم التدلي انه كلما قرب منه وما قرب قرب منه بعد ان بعده عن انواع المعارف الا دنو ولا بعد. قلت هذا الكلام واشبهه من مكه مما اتفق اهل المعرفه على انه مكتوب على جعفر مثل كثير من الاشارات التي نشرها عنوان عبد الرحمن في حقائق التفسير. والكلم على جعفر كثير منتشر والذي نقله العلماء. وهذا يكذب الرافضه وهو الرافضه اكثرهم من الرافضه يكذبون عليه كثيرا وعلى ابيه ابي جعفر. الله جل وعلا فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وهو اخبر عن نفسه بذلك وكان يخبر عن جعفر او عن ابيه انه خادم القران من اجل العلماء وافضل العلماء جعفر من فوق العلماء ولكن الرافضه قبحهم الله فذبوا عليه اشياء كثيره وكبروا سمعته وكبروا سمعه ابيه وسمعه جده وسمعه الحسن والحسين كله من كذبهم قال قبحهم الله. وكذب على جعفر كثير منتشر والذين قاله العلماء السقاط منهما روح يخالف الله يتبع السليم عليه قال الله فقال أسحبك الله تطلب مع العين أدرا قلت هذا كلام مزمن فجرا هذا يعني بالتزديق معنى صحيحا ويعني بالتزديق معنى فاسدا فإن السؤال أين الله قد يكون سؤاله عن شك فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلوم وقد يكون الاستعلام وقد يكون الاستعلام عن حال مسؤول كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجانية أين الله فالذي سأل الصوفية أين الله إن كان شاكا في نعت ربه أو جاهلا بحال المسؤول فهو ناقص فيحتمل أن الصوفية كان عارفا بالله وقد عائل السائل وقد عائل السائل الحليم عرف به فما عرف به سته فقال سؤالك سؤال من يريد أن يستدل بالأثر على حال وأنت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك فقال تطلب مع العين أجرا أو هدى كما أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم أين الله وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية وهذا كما ينكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال أين ربك فقال لا تقل أين ربك ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك أي إن مثل الإسلام قال له أين ربك وإنما أسلم وإنما أسأل عما يليق بمثله أن يسأل عنه بل كما في الحكاية المعروفة عن جديد بن هارون الواسط ونحوها أيضا لأحمد بن حنبل أن منكرا أو لأن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسأله من ربك وما دينك وما نبيك فقال تقولان لي هذا وانا يزيد بن هارون واستطيق علم الناس السنه 60 سنه فقال اجرنا فانا بهذا امرنا وانصرفا ودرجا وظهر الامر في حال الصبي الذي ذكره السائل رضي عنه انه قصد هذا لانه قال للسائل اسحقك الله وتطلب من العين اثرا وهذا العلم الذي أغناه عن أثق ما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول فلو كان الأول لم يكن جاهلا فيسأل أين الله ولم يكن يجيب عليه الصوفي ولم يكن يجيب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة في حال له عن معرفته بربه فقال تطلب مع العين أثرا وأما المعنى الذي يعنيه المجندئ كارث أن يكون من أهل الاتحاد ملاذا وسائل الاتحاد معين فيعتقد انه عالم الله بعين بصره في الدنيا فيقول اتطلب مع العين اثرا او يعتقد ان الوجود المعاينه هو عين وجود الحق كما تقول الاتحاديه اهل الاتحاد المطلق او نحو ذلك من مقالات الجنازه المنافقين ولكن ظاهر الحكايه لا يوافق هذا فانه عند هؤلاء العلم والاثر واحد والصوفي قال اتطلب مع العين اثرا وهذا يقتضي ان السائل بعينه يصح منه طلب الاثر بعد العين وليس بالحكايه مقصود لهذا القاتل من نبي كون الله على العرش ولا يقول ابو القاسم لان العارف حصل له في الدنيا من معرفه الله تعالى ما يغنيه عن الاثر قال ابو القاسم حدثنا الشيخ وابو عبد الرحمن سمعت ابا العباس بن الخشاب الوردادي سمعت ابا القاسم بن موسى سمعت محمد بن احمد سمعت الأنصارية سمعت الخراج يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله وهدوء الضمير إلى الله قلت هذه الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله وينصح هذا الكلام على أبي سعيد الخراج وليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك، ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه، فيكون علة لوجوده ودليلا على صحة كما يروي كما يقول في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وهو مسلم من وجه ضعيف لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة بن سراقة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال فما حقيقة إيمانك؟ فقال عجبت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجبها وذهبها وكأني أنظر إلى عرش ربي باردا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال عرفت فرجا عبد نور الله قلبه. فقوله في هذا الحديث الذي يظنه ما حقيقة إيمانك حديث ما يحققه ويصدقه، فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين والجهد كما جاء في الحديث نجا أول هذه أمة باليقين والجهد. فنقول إن ألفاق قول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب عما سوى الله وسكونه إلى الله، وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله، وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى درجتين فآل الفناء يقصدون إدراك الأشياء ومعرفتها مطمئنين في ذكر الله والملائكة وهو سبحانه شهدا ووحدانيتهم في إلهيته وهو سبحانه شاهد والله كريم وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وهذا على درجتين، فأهل الفناء يقصدون إدراك الأشياء ومعرفتها مطلعين في ذكر الله والملائكة فيما ذكر الله مطلعين فيما ذكر الله فيما ذكر الله والملائكة فيما ذكره الله يكفيك يعني فيما ذكره الله والملائكة وأولو العلم، وهو سبحانه شهد وحدانيتهم في إلهيته متضمنة شهادته لجميع خلقين، وشهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب. قول وليس عن المخلوقات بغائب فأولو العلم شاهدون لا إله إلا الله إذا لم يكن فيهم عجز وجود فنال وقوع وإقامة من القوة على ما يشهدون به الأمراض، فشهادة كاملة أكمل من شهادة عن البناء، فيحفظون تأله قلوبهم للأشياء ووجههم وطمأنينتهم إليها متعاطين بتأله قلوبهم لله ووجههم به وطمأنينة قلوبهم لذكره، لا يحفظون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من جهود الربوبية المحيطة جملة وتأصيلا والإلهية الواجبة جملة وتأصيلا، وما يذكر في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورات. وقال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين سمعت محمد بن علي بن حاضر سمعت أبا معاذ القاسم هذا عجب يعني عناية المؤلف بكتاب أبي قاسم على ما فيه من الخرافات والضلالات والأخطاء، فإنه رحمه الله إنما أراد بهذا التنبيه على ما غلق فيه أبي قاسم في حياته كما يقول عن هؤلاء الصوفية وأصحاب الزهد من حكاية باطلة وحكاية منقطعة وحكاية محتملة، أراد بهذا التنبيه على ما فيها من الأخطاء والأغلاط. ولا شك أن الصوفية عندهم أخطاء كثيرة وأغلاط، لأن علمهم ليس مقيدا بكتاب السنه كما قال النووي، ان هؤلاء اخذوا عن افهامهم وعن واقعهم وعن مجاهداتهم اشياء غلقوا فيها، ولو تقيدوا كما قال النووي بكتاب السنه لكلموا من هذه الاخطاء التي وقعت لهم، فان الطريق الوحيد الذي هو طريق السلامه وطريق النجاه يكفر الله تقييم الكتاب والسنة، وأن ينقل الإنسان عن ربه وعن دينه ما جاء في كتاب السنة. إنها الأمور ليست مما تحققها العقول وتدركها العقول، بل هذه أمور تلقيفية ما يتعلق بالله وصفاته وحقه على عباده وما يكون في غيب، كل هذا إنما يتلقى عن الكتاب والسنة. فلا طريق إلى الإيمان بالله وإلى معرفة صفاته وأسمائه إلا ما قاله الله ورسوله. من خرج عن هذا الطريق الصوفية والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والقدمية والرافضة وغيرهم، من خرج عن هذا الطريق وقع في الأخطاء والأغلاط الكثيرة والإلحاد والفساد. فطريق العصمة وطريق النجاة هو التقيد بالكتاب والسنة، وأن تكون معلوماتك عن الله وعن رسوله وتلقاها عن الله ورسوله فقط. أما عن الآراء التي يقولها الناس، الاجتهادات التي يقولها الناس، فهي منقسمة إلى حق وباطل، ولا طريق إلى تحقيقها وبيان حقها من داخلها إلا عرضها على الكتاب والسنة. لو إن تنازعت في الشهور الدنيا والله ما طفت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى جانبهم المسلمين والمسلمين. يعني المسلمون يعني قد أخذت عقولهم، الصليمي حتى فلوا، يعني أخذت عقولهم هم مسلمون. السلام الذي قد قضي عليه وأخذ أهمال فيه من الكفر، يعني شهودهم لهذه الأشياء التي غير الله زاد، فهو مصطلحي يعني قد صدوا منه فلم يشهدوا إلا الله وحده فقط، وخلوا عما سواه، ولهذا قالوا من سنة هو الغاية في الحقيقة. فهذا غلط، ليس ليس سنة هو الغاية، لا بد من سنة معه فرق، لا بد من جمع فرق. المؤمن يجمع قلبه على أن الله خالق وخلق ومدبر الأمور وهو الله الحق سبحانه وتعالى، ثم يتصل قلبه بفرق، أنه فرق بين الله وبين عباده، فرق بين الله وبين المعبودات الأخرى، فيحقق التوحيد في إبطال ما سوى الله من الآلهة وإثبات العبادة لله وحده وأنه الله الحق سبحانه وتعالى، وليس عنده إلا فرق بين ما شرعه الله وأمر به وما نهى عنه، وفرق بين ما يجب لله من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك. لا بد من جمع مع فرق، جمع يجمع قلبه على الإيمان بالله وأنه رب الجميع وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مستحق العبادة، ويقول أنه فرق يبين يفرق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين المعصية والطاعة، بين الإيمان والكفر، بين الخالق والمخلوق. هذا أهل السنة والجماعة عندهم الجمع والفرق. أما كونه يثنى عن الفرق ولا يشاهد إلا وجود ربي عز وجل فقط وينسى المخلوقات، هذا هو الذي جرأ أهل الوحدة إلى القلوب والمعدن من عوامل وأشباه حتى اعتقدوا أنه أفضل باطل وأفضل الضلال من اتحاد الخالق والمخلوق، أنه شيء واحد. هذا لا يقوله من يعقل، لا يقوله إلا المجانين وأشباه المجانين. نسأل الله العافية. أحسن المسلك الآن أعلم العلماء أن يفكر كتابا ما في الكلام لا في الله، لكن معناها في ما يظهر صحيح، لأن أحكم الحاكمين هو سبحانه وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، لا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين لا أحد أحكم منه، هو أرحم الراحمين لا أحد أرحم منه، وغير الراحمين لا أحد خير منه سبحانه وتعالى. لكن ما أتذكر يعني أحد سنة هذا عن أحد، لكن معناه في الوجود صحيح. مناسبة لما تمت ذلك من الحديث الذي تفضل على رحمة، قال والرحمة من المخلوق للصفقة ومن الله الرضا وإرادة إيقان النعمة إلى خلقه، يعني هذا هذا غير الأشياء، هذا الرحمة الله غير الرضا غير الإرادة، الرحمة غير هذا، رحمته سبحانه عباده تقتضي إحسانه إليهم وإكرامه بأوليائه وإن جاءه لهم وما يسقيه إليه من النعم، كل هذا من رحمته. هذا الرحمة وصف مستقل غير الإرادة وغير الإنعام وغير الرضا، وصف مستقل الرحمن الرحيم، وصف مستقل. هذا تأويل، نعم هذا من التأويل الذي سلكه الأشاعرة وغيرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أخي هدي لكن بعض الألفاظ قال سواء عند الذهب والخشب، لا تذكر لحد رواية زيادة الحزبية لأن ذكرها الله يجزي الصالحين ذكرهم غيره. الله هذه الآيات والأحاديث ولا في نازل بعد معرفة الحقيقة؟ فيهم المعلم فيهم جاهل وأئمتهم والمقتدى بهم غالب عليهم العناد. أما العامة أكثرهم جاهل. قال ابو محمد بن علي الحاج سنة قال الله عنه تزويد سمعت ولا عزم عبد السلام سمعت ابراهيم خلاص يقول سعيد الى رجل وقسم على الشيطان فجعلت ابراهيم في ربه من عند الشيطان وفيه يعني يقتل فانه يقول القران مكتوب وسؤال لا يكفي لا يقول السنه وقد ذكر ابن حرام وانشر هذه الحكايه وانشر في السنه وقد ذكر ابن حرام في السنه وقد ذكر ابن حرام في السنه وقد ذكر ابن حرام في السنه وقد ذكر ابن حرام في السنه وقد ذكر ابن حرام في السنه وقد وجواب هذا من جن فيهم ومن وثابت لما تنعه ذلك القران ويره ذلك بحال المطبوع ويره بنفس الناس الذي يقضي بها اهل المعرفه. هذا من دلائل ان هذا الجن مؤمن صاحب سنه ولهذا لما قرا في وزن المطبوع قال الجن على لسان المطبوع دعني اقتله فانه يقول ان القران مخلوق. إني الصالح يريد يقتل إنسي لأنه مبتدع يقول أن القرآن مخلوق والدين مثل ما قال الله سبحانه وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق غدا فهم أقسام فيهم الجهلي وفيهم السني وفيهم المعتزلي وفيهم الرافضي وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. نعم نعم اللهم السلام. فإذا أريد أن الجني من أهل الإمام كان هذا أن هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الدين في القرآن كما بصيغة من أخبار الهواتف وإبراهيم وخواص من أكبر الرجال منه وإبراهيم وخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق فله علمه بأن هذا الجن من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم من يقول في القرآن رسول قال ابن القاسم وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحرف فجعلها سرا فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يمت كذلك السر في أحد من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفضول الجريان وفضول المعارف فجعلها الله صورا لها. قال أبو القاسم صرح ابن عطاء رحمه الله لأن الحروف مخلوقة قلتم لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا فمثلها لا يعتقون به الحجة ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين بأصول دينهم بكلام أنكر صحة نقله مهما علم من كثرة الكذب على المشايخ واحتدامهم فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول لم يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكاية من كذب عاقبها وجهل قائلها ما يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها فلو غلب ان هذه الحكايه على بعض الاعيان لكان ان علم من كثره الكريم على مشايخ واحتدامهم فلو يكتب بمثل هذا الكلام قول لم يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكايه من كذب عاقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها فلو غلب ان هذه الحكايه على بعض الاعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها وكذلك ان الله لم يخص ادم بن احرف وانما خصه بتعليم الاسماء كلها كما قال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم على الله على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء وقدم لك على الناس هل المراد بها اسماء من يعقل لقوله ثم عرضهم أرثنا وكل شيء على طريق ولو أرثنا ابني والأول خيار والأول خيار ابني جديد من الطبري وعدنا حنا بناتيه صاحب خيران وعيدين والثاني أصح لأنه صحيح في حبيب الشراع والثاني أصح لأنه صحيح في حبيب الشراع عن النبي صلى الله عليه وسلم يا العالم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ويبين ذلك أمر الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم بل أسمع وقد خاطب الله وخاطب آدم قبل ذلك قال الله تعالى وعقال ربك للملائكة به كائن غير مخلوقا قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الله ادم قال اذهب الى ملائكة النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به فانها تحيتك وتحية ذريتك وليتك من بعدك فذهب إليه فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته زادوه قائما فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطس قال الحمد لله رب العالمين فقالوا وهو بمن يرحمك ربك ويظن من المعلوم ان الملائكه كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق ادم وقبل اخباره انهم الاسماء حيث يظن بعضهم ان النطق كان مختصا بادم لما لم يجد الاسماء وايضا فان هذه الحكايه من قائلها الاول من قائلها الاول مرسله لا اسناد لها ولم يرفعها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه واحسن احوالنا ان تكون من الاسرائيليه التي اذا لم يعرف ما حق او باطل لم يصدق بها ولم يكذب ومثل هذه اذا يعتمد عليها في الدين بحال كما روى عن بعض المشايخ في الحكايه لو ذكر الله القاسم لكان احتجاجه بها عمدا وهو انه رمى ان الامام احمد ذكر له عن السليم السقي انه ذكر عمدا انه ذكر عن بشر بن حبيش العامي انه قال لما خلق الله الحروف سجدت له الا الالف فقالت ما يغسل حتى امر فقال احمد هذا كفر هذا كلام لم يقله بشر بن حبيش والسليمون نحوه الى العباد إلا أن يرى ونحوه من العباد إلا أن يبين الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يمر به إلا لم يمر به من أجله هذا مقصود صحيح فإن الأمر الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله سوف لا شرع من الدين الذي لم يعلم به الله لكن كثير من العباد لا يحفظ الاحاديث ولا اساليب بعض كثيرا ما يغلطون في اسناد الحديث او متنه ولهذا قال احد المسلمين ما رغب الصالحين في شيء اكثر من ولد الحديث يعني على سبيل الخطا وقال علي يوم يعني العباد الذين ليس لهم عنايه ليس لهم عنايه الروايات يقع منهم الغلط بسبب قلة معرفتهم بالأحاديث وغلبة العبادة عليهم وعدم اشتغالهم بالأسانيد تقع منهم الأخطاء والأغلاط في الروايات لأن الحديث له رجال أو قوم يعنون به ويعرفون طرقه فلهذا يقع منهم الخطأ ويسمى كذبا لأنه خلاف الواقع والكذب صار يتعمد فيكون صاحبه كذابا عازما وكان يقع من غير تعمد لكن من جهل وعدم بصيره في الروايات فيكون كذبا من حيث انه مخالف الواقع مثل ما جاء في الحديث كذب ابو السنابل لما قال حب المراه الحامل انك لم تكن عندها تتمضى عليك اربعه واشهر كذبني قال خطا غلطا مخالفا للواقع مخالف للشرع، لان الحامل عند الرضاع والحمل. نعم. قال ابو السخياني ان من جيراني لمن ارجو بركه دعائي مستحق، ولو شهدوا عندي على جذره بكر لما قبلت شهادته، ولو شهد عندي على جذره بكر لما قبلت شهادته. ولهذا يميزون في عن الخير والزهد والعباده بين ثابت بن المناني والعبيد بن عياض ونحوهما، وبين مالك بن دينار وخاطبهم السبخي وحبيب العجمي وطبقتهم، وكل هؤلاء اهل خير وفضل ودين، والطبقه الاولى يذكر حديثها الصحيح. وقال مالك بن انس رحمه الله: نزلت فتنه الى المسجد ثمانين رجلا، لهم خير وفضل وصلاح، كل يقول حدثني ابي عن جفري عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نقل عن احد منهم شيئا، وكان ابن كهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه، لانه كان يعرف هذا الشاب. هذا وابن شهاب كان فيه من مداخله الملوك وقبول جوائزهم ما لا يحبه من الزهد والنصر، والله يختص كل قوم بما يختاره، اولئك النصحان قرروا هذا الاثر، يفرقوا بين العمل المشروع المامور به وما ليس بالمشروع المامور به، يا اهل الذين قلوا مما خلق الله شروط. فاحتج بهذا من يقول من الجميع ان القران مع حروبه ومخلوقه، قال احمد هذا قول لان فيه القول أن فيه القول بخلق ما هو من القرآن، ذلك نذر لا يعرف له إسناد ولا يعرف قائله ولا ناقله. وهذا من أسباب ما ذكر عنه أنهم يرون ما رأسه والسميع ما عندهم بصيرة، عباد الزخاري الذين لم يعنوا بالحديث ولم يعرفوا طرقه ولم يعرفوا الرجال، تقع منهم الأخطاء والأغلاط كما ينقلون. نعم. ذلك الاثر لا يره له اسناد ولا يره ناقله بقائله ولا ناقله، ولا يذهب عن صاحب ولا تابع، ولا له من الاسرائيليات اردت الاحتجاج به اسهل الامور. واما ما ترى من امر الفرق بين العمل الذي يمر به والذي لا يمر به، فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنه واجماع الامه، متى كان من الاحاديث التي لا يرغب صحتها والاحاديث الضعيفه ما يوافق رسوع الاسلام ثم لا يوافق، والله ما لا يوافق قبول الحق قبل الحق وترك الباطل. يعني هذا اصلا قاعده شرعيه ان العبادات بالاوامر لا بالاراء، فما جاء به الامر فهو عباده، وما لم يأذن به شيء فليس بعباده، انما تتلقى العبادات من طريق الأوامر كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن الآراء والاستحسانات فلا، لأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، فعادهم على هذا وأنكر عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العباد الزهاد الذين ليس لهم بصيرة قد يتعبدون بأشياء ما لها أساس، قد يقولون أشياء ويتكلموا بأشياء ما لها أساس لعدم البصيرة، فلا تقبل منهم ولا يلتفت اليها منهم حتى توجد بالادله الصحيحه. نعم. فما فنقبل من هذه الحكايه ما عرفت الرسول والذي اخذه فتح بن حبيش والسري وغيرهما، ونرد منها ما خالف الرسول والذي رده الامام احمد وغيره من ائمه الهدى، مع ان احمد من اعظم الناس قولا لما قصد السري من الفرق بين المامور وغير المامور، وهو من اعظم الناس امرا بالعمل المشروع نهيا عن غير المشروع. ثم حكايه السري لان حول من نهي بالحروف الا النداء الذي تكتب من الحروف، فسجدت له غير وقال فسجدت له الى غيره، وقالت لها اسجد حتى امر، وهذا اشاره الى انتصاب الالف وانخفاض غيرها. هذه صورتها وهذا صورة ما سوف يكتب به من النداء. أما الحروف التي نزلها الله في كتابه فلم يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة النداء، ولا لهذا الرأى ولا لخصف في حكاية الناقة إن كان لها أطول فإنه كان ذكر ابن قتيبة المالك أن الله لما أهبط عرقا أنزل عليه حروف المرجل في 21 صحيحة فيكون ناقلها القصد عن معاد مخصوصة من بين الملائكة بأن نزل كتابة لهذه الحروف كما قال تعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والملائكة وإن كانوا عمقا وصلا لأنهم يكتبون كما قال تعالى كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون قالوا وما رسول يعرف وقال ورسل على دين يكتبون يجيبون تكون حروفهم مكتوبة مثل حروف مثل الحروف التي يكتبها الآدمي ليكون إسماعيل قال إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد فلا غير أن الله خالق أصوات العباد وأفعاله والملائكة وإن كان الله قد وصفا لأنهم يكتبون كما قال تعالى كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون وقال ورسلنا لديهم يكتبون فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدمي إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعاله لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوقة ويجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من خصائص المخلوقين والتأويل من المجاز ليلك والتأويل من المجاز ليس هو الظاهر من الحكاية إنه قال فجرت الأحرف على لسان آدم ولا هو غير ذلك ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية لبيان المعتقدات نوع من الركوب الجهالات والضلالات فإذا تبين أنها لا تصح لا من ناقلها ولا من طائلها والمحياة مشتملة على أنواع من الباطل كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن مما يذكر المقتدون بها من تأويل عام عن تأويلاتهم بنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصحيحة فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم لأن ذلك من زمان ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة ثم إن هذه الحكاية المعروفة معروفة عن السعيد لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار حتى توقف عن مدح السعيد ما كان يذكر من كم عما كان يذكر من فضله ووضعه ونهى ان يذكر عنه مدح حتى يظهر خطره في ذلك مع ان السري اعترف بانه لم يقل هذا ذاكرا وانما قال هذا ذاكرا وذكر الخلال في كتاب السنه ذكر السري وما احدث اخبرني احمد بن محمد بدلا ثم صحكم رحمن رحيم صحكم نعم نعم نعم نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السليم لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السليم نعم لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار حتى توقف عن مدح السليم مع ما كان يأكل من فضله ووضعه ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك مع أن السري اعترف بأنه لم يكن هذا ذكرا وإنما قال هذا ذكرا فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وذكر ابن يحيى ان ابا طالب حدثنا ابن وقال يا ابي عبد الله جاءني كتاب من الرسول ان كريم قال لما خلق الله الحروف سجد كل الالف فانه قال لا اتينا وقال لا سجد كل الالف لما خلق الله الحروف سجد الا الالف فانه قال لا اسجد حتى امر فقال على نفسه قال صلى فاخبرنا ابو بكر بن الرومي قال جاءني كتاب من الشر في امر رجل تكلم بكلام وعرفه على ابي عبد الله بن لما خلق الله الحروف سجد كل الالف فاخذ ابو عبد الله رمضا كبيرا حتى قال هذا كلام المنافقه وإنه هذا جهنم وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أن غلام من الإمام حالك يعني المحاكم إن صبر أهلك الرسول وقال أبو عبد الله أشد وشدنا ها هنا قولا قوله لو أن غلام من الإمام حالك لقد صبر أهلك الرسول وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال وأن غلاما من ظلام الزمان حارث عن المحاكمين لقد ضرى أهلك الرسول فقال أبو عبد الله أشد ما هاهما قوله لو أن غلاما من الزمان حارث لقد ضرى أهلك الرسول ما البلية إلا حارث احذروا عنه أشد التحليل قال أبو بكر المرضي جاءني حسن بن زجاج برقعة من الكلام هذا الرجل بخط كلام هذا الرجل بخط قال إنها نفسه فيه مكتوب فيه إنما حكيت عن غيري فلما قرأت وأتيت الحسن قد أقر وقال إني وقف قلت فقلوا حكيت عن غيري قلت يا أبي عبد الله لأني سئلت فقال دع حتى يقول وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعض نبيه إن أبي عبد الله الذي أمر رفعة ليس له عندي عن أبي عبد الله إلا خيرا فقال اذهب إليه وكله قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا قل له لا تحكي عني شيئا مرة فيطلق حسنا فقال ليس أحكي عني شيئا ثم يأتي أيضا قول القائل لما خلق الله الأحرف جعلها شرا له فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته فزاده ظاهر منه أحدها أن فيه أنه خلق الروح قبل خلق آدم وهذا لم يكن أحد قال عبد الله عن حسن انه قال بعض نبيه ان ابي عبد الله لم يرد قطعه ليس له عندي عن ابي عبد الله الا خيرا فقال اذهب اليه وكله قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا انه لا تحكي عني شيئا من الله فيطلق حسنا فقال ليس احكي عني شيئا ثم ياتي ايضا قول القائل لما خلق الله الاحرف جعلها سرا له فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته فجاءته ظاهر منه أنه أن فيه أنه خلق الروح قبل خلق آدم وأنا فيقول جبريل أول من تكلم بتلك الحروف لا عشر بها عن مرادنا أول ما تقال من نفسه كما يعد عن حسد فإنه من فهم معنى بالإجارة فأما أن قال خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام ولم يخاطب بها الملائكة فهذا لم يجرح حتى إنه جعل الحروف لآدم من الملائكة ومن أنه من المنزلين الذي لم يقل قال وليده من كلام يعلمهم من الملائكة وهم تلقوا الحروف بعد الله قبل أن يتلقاها الأنبياء فكيف تكذبون ذلك وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء قال أبو السلطاني أن أحد أن تلعن قلوب المؤمنين وهو لا يدعو. قال الحسن فإذا جاء أهل العلم يريدون بالتذكر ويريدون بالتذكر على التذكر. ماذا أهل العلم يعودون يوعدون لعله يعودون يعودون لعله يكررون يعني يكررون يعني يعودون بالتذكر على التذكر وبالتذكر على التذكر. يعني يذكر بها تارة يذكرون وتارة يذكرون يذكر ويذكر حتى يستقيم له الطريق يذكر في طريق الحق يأخذ به ويذكر به ويذكر في طريق الباطل ليحذره ويحذره غيره تارة مذكرة وتارة مذكرة. نعم ويناطقون القلوب حتى نطقت بينها ورفضها نطقت بالعلم وهدت الحكمه ووصفت عز وجل انه يقول ويامر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التكليف باتفاق المسلمين حاكم النزاع في هيئين احدهما ان تتمنى من غير واحد الى نفس نظر أولى بما يفعل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف. قال فيه ثلاثة أقوال الخاص الجيد والضاربة يقول من الأول الضاربة الأخرى من الإسلام والكفر والعربية يقول في الثاني وأما أتمح الأمة وعلى النصرة إنهم يقولون بالوصف وهو الثالث كل الكلام عند الإفلاس يتناول الحروف أفضل معاني جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز بأمتي أما حدثت به ربك على ما لم تتكلم أو تعمل به يفرق بين الحديث المجيد بالنفس وبين الكلام المطلق. فسألنا المعنى السلام الذي تقول لي صابح حليظة حلو من جنس الحلوم والفطرة لكن أم ليس من هذا المعنى هذا الأحسن فهو حقيقة الأخرى وأعلى فيه جرى بين الصواعق المنتسبة إلى السنة التي ليست منتسبة إليها ففي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا وفي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا والمعنى في هذا أن الكلام عند أهل السنة يشمل اللفظ والمعنى وليس خاصا بالمعنى الذي يقوم بالنفس وليس خاصا بالألفاظ الخالية بل الكلام عند أهل السنة والجماعة يشمل المعنى واللفظ. يقول ابن كلاب وقول الأشعري أنه هو المعنى القائم بالله وأن هذه الألفاظ حجاية وعبارة عن كلام الله رد عليهم أهل السنة وغلطوهم. بل الصواب أن الموجود هو كلام الله وروحه معاني القرآن والتوراة والإنجيل وجمع كتب الله كلها كلام حروفها ومعانيها، لا الحروف وحدها ولا المعاني وحدها، بل الحروف والمعاني هي كلام الله عز وجل. وهكذا إذا قلت لزيد قم أو اجلس أو فعل كذا وكذا فكلامك يشمل اللفظ والمعنى جميعا، لا يختص بالمعنى ولا يختص باللفظ. الكلام عند أهل اللغة العربية التي نطق بها القرآن يشمل المعنى ويشمل اللفظ. وقول الكلابية والأشعرية أنه يختص بالمعنى وقائم بالله وأن هذه الألفاظ الموجودة حكاية وعبارة وأنها مخلوقة غلط. فجمعوا بين خلطوا بين قول بين قول الجهمية وبين أصل ما قاله أهل السنة بأن المعنى من الكلام، والصواب جمعوا بينهما وأن الكلام يشملهما جميعا، يشمل المعنى والحروف وهما الكلام الحرف والمعنى. نعم. وأن الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع صيغة الأمة وصوليها ومسلمها ومحببها وصوليها. الصيغة اللفظ يعني، الصيغة الألفاظ. إما عند هؤلاء فكيف يضاف هذا القول إلى أهل الأصول عموما والإطلاق، ثم من العدد فهو وصفات عن أهل الأصول، وهو المعنى الذي قال في القلب من معنى الأمر والنهي والصبر والاتفاق. وقد رد أبو العباس في الواسطية على اختصارها هذا القول، قال ولا يجوز أن يكون القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية، أصله رد على ابن الكلاب والأشعري في الواسطية على اختصارها. نعم. ومعلوم أن الأمر والنهي والصبر والاستغفار أنواع الكلام، وجيت من تكلم إلى أنواع عجيبة به وصادق على كل نوع من الأنواع، لا إذا قسمنا الحيوان إلى بيت ودواب ودواء يعمها ويعمهما ويسكت اسمهما على كل منهما، يجب أن يكون أبحث الكلام واسمه خالصا على أنواعه من الحمد والنعم والصبر والاستقرار. إن الكلام ليس إلا مجرد ما نفعل به الأنواع، وليست إلا مجرد ما نفعل. الله عليه فقال لها ما جئتم له؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت لا تدري اربع كلمات الا لازم الله، لو هزمت بما قلت منذ اليوم وزنتهن. سبحان الله عدد قلبه، سبحان الله يا سبحان الله بما تعرفه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله لله الكريم وتسليم الغائبين والسيئين تتفرج على المهنيه والمسلمين بما يقول ومن يتعرف. فذلك بما رضى التعظيم بوزن رأسه، وأن الله أمر المخلوقات وزنا، وذلك يدل على فطره كما جاء تصريح الأحاديث في القمح. كتاب لما يقوله من يقولون من المتنزهه إلا أن الأرداف ولا تصلح ليس بتكفير ولا خبيث لمن على اصطناع النعم. الشقي ما تحرك إلى السجن، والقبيح ما تحرك إلى الفوق، وأن الأرداف لا تحدث ولا تصعد، وذلك أن الله أنشدها بقدرته كما أنشد الأرض في مقرها. مع العلم أن مقر الأجسام أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون ما قررنا قوله رضا نفسه به إثبات نفسه وإثبات رضاه، وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته، فإنه قد قال عدد خلقه والمخلوق هو الذي أراده وجاء. فلو كان رضاه هو إرادته لكان مراده فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام، فإنه ما شاء الله تعالى هذا الكلام ينبغي أن رضا نفسه من ذلك. وبذلك أنه جمع بين رضا نفسه وبذلك رضاه، فأثبت له الرضا والسلام والرضا مستلزم لرضاته، ولم يكن مطاعما لرضاه، فبه إثبات كلامه وإرادته ولم يكن مطاعما لرضاه. قائما بذاته، فوافقوا أهل الفتح بعض الحق والنهية في بعض الباطل. ومن ذلك المعنى في هذا أن السنة والجماعة تلقوا النصوص كما جاءت، وأثبتوا ما دلت عليه ولم يحيدوا عنها، أثبتوا إذا الإرادة يريد الله بكم النصر، من يريد الله يهدي فيستطيعه الإسلام، وأثبتوا الرضا كما هنا في المسجد، ثم في الحج الآخر أعود إلى الله من سخطه، وقال الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه بآية، وأثبتوا الكلام وأنه كلام يسمع ويتلى ويكتب بخلاف الجهمية، إنه نفوا الصفات بخلاف المعتزلة كذلك، بخلاف الأشعرية والكلابية فإنهم أثبتوا الإرادة وأثبتوا جنس الكلام، فإن قالوا إنه معنى قائم بالله وما يوجد من الكلام في تعبير عن ذلك وحكاية جعله مخلوقا، وهذا أيضا باطل. فهم أثبتوا سبع صفات مشهورة، وبعضهم زاد عليها بعض الشيء، أما أهل السنة والجماعة فلم يحددوا عددا معينا، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإن أهل السنة والجماعة يثبتونه لله على وجه لائق بالله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والضابط في هذا ما صحت به السنة أو جاء به الكتاب العزيز فقط، ولا يحدون ذلك بحد لا بعشرين ولا بمئة ولا بأكثر ولا بأقل، بل كل ما جاء في القرآن العظيم من صفات الله وأسمائه وحق ومعانيها قائلة بالله على وجه لائق بالله كالعزيز والحكيم والرؤوف والقدير والسميع والبصير وغير ذلك، وهكذا ما ثبت في السنة من أسماء الله وصفاته كله حق، ومن ذلك أنه كثر من صفة المخلوق من صفة الخالق فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن كفها وعظمها كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل الله فاشكره في الدرج فإنه ودق الجنة وعلى الجنة وصفها عبد الرحمن أصل يتعلق بالسماع قال أبو القاسم بن كثير في باب السماع قال الله تعالى مبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال أبو القاسم واللام في قوله القول يرتب بالتعليم والاستغراء والكريم عليه أنه منعهم باتباع الأحسن قلت وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره وهو غلط باتفاق الآيات باتفاق الأمة وأئمة عن الوجود أحدها أنه سبحان الله سبحانه وتعالى لا يأمر باجتماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال لا ضد الصراط والعروض بل من القول ما يحرم اجتماعه ومنهما يصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع الى حديث قول القول او كارهه نقصد في اذنه نعم يوم القيامه وقد قال تعالى واذا رايت الذين يخرجون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخرجوا في حديث حين صحيح رواه البخاري من سمع حديث ربنا كارهون ثم في اذنه الان في يوم القيامه يعني الرصاص المذاب نعم رواه البخاري في الصحيح رواه هذا هؤلاء الصوفيه واهل السماع يقولون قول عم عم الاغاني والملاهي واشعارهم الخفيفه حتى يدعو الناس الى استماع ما يقولون من رقص وغالي وشعر باطل بزعم بالعموم يستمعون القول والمؤلف رد عليه رحمه الله وإن هذه كيف يكون اجتماع كل قول محمودا وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب فان لا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث مجيد انكم اذا مثلهم فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله فكيف يمدح فكيف يمدح كل مستمع المستمع المستمع كل قول وقد قال تعالى فترى المنكرون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون وقال تعالى وعباد الرحمن يمشون على الارض ويعبدون الى قوله والى مخلوق لم يكن الله قال وروي ان ابن مسعود سمع صوت له فاعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن مسعود جنه كريمه فاذا كان الله تعالى قد مدحه ادى على ان اعرض عن النظم ومر به كريما لم يستمع كيف يكون اجتماع كل قول منذورها وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فقد اخبر انه يسال انه يسال العبد عن السمع عن سمعه وبصره والفؤاد والهاوى واذا كان السمع والبصر والفؤاد وكل ذلك كل ذلك مبتدئ الا ما يكفر به والا ما منع عنه والعبد مسؤول عن ذلك كله كيف يجوز ان يقال كل قوم في العالم كان فالعبد محمود على السماع الم يجلس ان يقال كل مغني في العالم فالعبد منصوص عن مغيبه ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من الكتاب فتوسعه بالنظر الى الصور المنهي عن النظر اليها وفي استماع الاقوال والاقوال المنهي عن استماعها ولم يستمع

فأثنى على أهل الحديث ولم يجمع مطلق الحديث ومن جمعه بل توصل على هذه على هذه والاجتماع لهذه كما جمع بينهما في قوله هذا في هذه الذي آمنوا أن تفعلوا وهم في الجنة وما نزلوا من الحق وفي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سلمت عليهم آياتهم جلدت مسلما وقال تعالى وإذا قلهم الله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرْحَمُونَ واذكروا الرب في نفسك تضرعا وخيفة وادعوا للجهل إلى قوله ثم قال بعد ذلك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل أجل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوجة لعلهم يتقون فلا ترى القرآن وبين أنه قدر فيه بالجميع المقاييس والأمثال المطلوبة لأجل التذكر فجعله إلى التذكر والإقبال بما فيه من الأمثال ولا يحيطون من النظر والاستدلال والكلام المشروع كما أنه في الآية الأولى أجمع على أن السماع له الوجه هما واهلهما فكيف يكون مجريا على من سمعهما ولا ريب ان الجزع الكلاميه والسماعيه المخالفه للكتاب والسنه تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق كالجهليه الذين يصفون الله بخلاف ما وصف به نفسه فيكثرون عليه الكذب أو يضرون في ذلك أعداء مضافة من الله أو يضيقون مقادير ويثبتونها إلى العلوم الضرورية والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله وكل ذلك سريع ويكذبون بالحق ما جاءهم وهو ما ورد من الكتاب والسنة من الخبر للحق والأمثال المبتدعة وكذلك كثير من الأشاعر التي يسمع من الأشعار التي يسمعها أهل السماع قد يتضمن من الكذب على الله وكذلك كثير من الأشعار التي يسمعها أهل السماع قد يتضمن من الكذب على الله والتجريد بالحق أنواعا ونسل الإنسان ما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن الكذب على الله مثل أن يقول القائل إن الله أراد بقوله الذين يتبعون القول مستمعة لقول كالعلى فهذا كلم عن الله وإن كان قائله منا ولأنهم يكذبون بالحق المخالف يا أخوانهم ثم قال بعد على بعد ذلك إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل فأخبر أنه أنزل القول الذي هو الكتاب بالحق وأن المهتدي لنفسه هدى هدى وضلاله على نفسه والرسول ليس بوكيل عليهم فيما أعمالهم ويكفيهم لك بذل الله ثيابهم وعلى بذل الله ثيابهم وعلى الله كتابهم ثم قال يا عبادي الذين أجرموا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن التوفيق واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم ألم يأتكم رسل كنتم يدعون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى إلى قبله وفي سمعهم إلى قبله وقال وقالوا الحمد لله الذي قدمنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مع قوله وجئنا بالنبي والشهداء فجعل الفرقان بين أهل الجنة وأهلها وبين الجنة وبين أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الآيات التي تتحدث عليهم فمن اتبعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار. إمام أحسن الأمزين فأكدوا من أحسن مثل ما صرح العلماء يعني ما أمروا به أحسن كما أمروا به فيأخذون به ونهوا عن تركوه وجنبوه قوم أهل الإيمان يتدبروا القرآن ويستعملوا القول فيأخذون بالأحسن من فعل الأوامر والاعتبار بالقصص والأمثال وترك النواهي التي نهوا عنها هذا هو الأحسن بخلاف المنحرف بخلاف الزائر فإنه يترك الأوامر ويأخذ بالنواهي ويتبع أهواه فيكون قد خالف الأوامر ووقع في الباطل الذي نهاه الله عنه. نعم. والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين الناس كما قال وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال ابوه اذا تدبره من علم علم الدين جنة كتاب وصلى الحديث وآياته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية حلقة الثامن من شهر شعبان لعام 1400 ومعها وصلنا إلى صفحة 27 و200 بحمد الله تعالى وحسن عونه نسأله سبحانه وتعالى حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده هو لذلك والقادر عليه جدير بالذكر أن ما يعقب ذلك من نفس الموضع في صفحة 27 و200 يأتي على أول الشريط السادس من أشرطة الاستقامة.